السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نعم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل صلة الرحم. قال: حدثنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا ابن أبي حازم عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، ويجهلون علي وأحلم عنهم. قال: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. قوله: باب فضل صلة الرحم، أي بيان ما جاء في فضل صلة الأرحام. قوله: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعون. وفي مسلم: أصلهم ويقطعوني، أي يقابلون الصلة مني بالقطيعة والإساءة، ولا يقابلون إحساني إليهم بإحسان. ثم شرح هذا الرجل أنواعا من الصلة التي كان يفعلها مع قومه، وأنواعا من الإساءة التي كانوا يفعلونها معه. فقال: وأحسن إليهم، أي أعاملهم بالإحسان، والإحسان كلمة جامعة تجمع الخير، فهو يعاملهم بالإحسان بما تعنيه هذه الكلمة. ويسيئون إلي، أي يقابلونني بالإساءة. ويجهلون علي، أي يعاملونني معاملة الجهلاء أهل الجهل، ومعاملة الجهلاء معروف ما فيها من فظاظة وغلظة وسب وغير ذلك، والمعنى يغلظون علي. وأحلم عنهم، أي أقابل جهلهم علي بأن أحلم عنهم. وأحلم من الحلم، والمعنى أعاملهم بالأنات والرفق والمعاملة الطيبة والكلام الحسن والأسلوب اللطيف. فجاء هذا الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم يشرح حاله ومعاناته مع ذوي رحمه، مسترشدا يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدله إلى ماذا يصنع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لئن كان كما تقول كأنما تسفهم المل، أي إن كانت هذه بالفعل حالك مع قومك فكأنما تسفهم المل. والمل هو الرماد الحار، أي ما تعقبه الجمرة والنار من رماد فيكون حارا. قوله: تسفهم، من السفوف، وهو ما يؤخذ ناشفا من دواء أو غيره. ويسف، أي يؤخذ دون أن يكون مخلوطا ملينا بماء أو زيت أو نحوه. وهذا فيه بيان فضيلته عليهم وما يجنيه هؤلاء من ملاقاتهم لهذا الواصل بالقطيعة، فحالهم كحال من يسف رمادا حارا، أما الواصل فلا يضره شيء من قطيعتهم، بل له الفضيلة وله الثواب من الله وله التأييد منه تبارك وتعالى. ولذا قال: ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، أي له من الله عون وتأييد، يؤيده الله عز وجل ويسدده ويحفظه. وهذه فائدة عظيمة جليلة القدر، أن واصل رحمه مؤيد بتأييد الله جل وعلا. وفيه دليل على حب الله عز وجل للواصل وعظيم مكانته عند الله سبحانه. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: حدثني أخي عن سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن أبا الرداد الليثي أخبره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، وأنا خلقت الرحم، واشتققت لها من اسمي، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. قوله قال الله عز وجل هذا حديث قدسي، أي أنه من كلام الله عز وجل ألفاظه ومعانيه. قوله أنا الرحمن، الرحمن من أسماء الله الحسنى، دال على ثبوت الرحمة صفة لله. قوله وأنا خلقت الرحم، أي قدرتها وأوجدتها. قوله واشتققت لها من اسمي، فاسمه تبارك وتعالى الرحمن واسمها الرحم، وهذا فيه دليل على مكانة الرحم العلية عند الله. قوله فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته، البت هو القطع، وهذا كما سبق جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، فالواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس قال: دخلت على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه فقال: الرحم شجنة من الرحمن، من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، لها لسان طلق ذلق يوم القيامة. قوله دخلت على عبد الله بن عمرو، أي ابن العاص رضي الله عنهما. قوله في الوهط، يعني أرضا له بالطائف، والوهط هي الأرض المنخفضة. قوله فقال: عطف لنا النبي صلى الله عليه وسلم إصبعه، عطفها أي ثناها. قوله الرحم شجنة، هي مثلثة الشين، يقال شجنة ويقال شجنة ويقال شجنة. أصل الشجنة العروق المتشابكة، والمعنى الرحم أثر من آثار رحمة الله، والقاطع لها مقطوع من رحمة الله تبارك وتعالى. فهذا فيه أن الرحم من الرحمن، اشتق لها سبحانه اسما من اسمه، ولها مكانة عنده، وهي من آثار رحمته بعباده، بحيث يبقى بين العباد رحم وتواصل، ولا سيما من تجمعهم قرابة. وإذا كانت الرحمة وصلة منقطعة بين القرابة، فكيف يكون الأمر في عموم المجتمع المسلم؟ قوله من يصلها يصله، ومن يقطعها يقطعه، هذا كما تقدم الجزاء من جنس العمل. وقوله لها لسان طلق ذلق، بالفتح والسكون، أي فصيح بليغ. قوله يوم القيامة، أي تأتي الرحم يوم القيامة لها لسان فصيح بليغ، والله جل وعلا على كل شيء قدير. فالرحم التي هي معنى موجود بين الناس ومطلوب منهم أن يصلوها، تأتي يوم القيامة ولها لسان فصيح بليغ طالبة حقها، فمن وصلها يصله الله، ومن يقطعها يقطعه الله. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرحم شجنة من الله عز وجل، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. قوله الرحم شجنة من الله، من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله، هذا بمعنى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما المتقدم. وأيضا في مثل هذا المعنى ما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. نعم.